أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فعلنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ إبراهيم بسم الله أمره بحج فاعتمر لنفسه ثم حج. قال القاضي لا يقع عن الآمر. كان فلان حج عنه فهذا النائب اعتمر ثم حج عنه من مكة. قال هذا لا يقع إنما يقع حج عن النائب أما المستنين فلا يقع عنه فلا بد إما أن يعيد النفقة أو يقضيه سنة ثانية. نعم النفقة يعني جاب عمرة ثم رجع إلى الميقات فأتى به حتى لو من الميقات لو إنسان أعطى فلانا دراهم من نصف قال حج عني فجاء بعمرة ثم رجع إلى الميقات من رابع فإنه لم يأتي ما أمر به لأن النفقة من السفر كله لابد أن يمشي سفرا من نصر لابد أن يمشي سفرا من حيث أخذ النفقة لأن الحنابلة كما أخبرناكم لا يجدون الأجارة على الحج إنما يسمونها نفقة فيكون هذا الرجل الذي استلم النفقة كالنائب يكون كالنائب أما الأجير سيأخذ مكة يرد من النفقة ما بينهما لو حج من مكة أراد أن يقول لو أعطي النائب نفقة فحج من مكة ولم يأتي الحج من المكان الذي أعطي فيه النفقة كان صح الحج إنما عليه دم لتجاوز الميقات. لو جاء قال حج عني مفردا فقرن كأنه أتى بأحسن مما طلب منه الآن. لو وكلت قلت اشتري لي بهذه الدراهم شاة فاشتريت شاة وبعتها بأعلى مما اشتريتها به ثم ذئت لي بشاتين فأنت أحسنت بالوكيل أنت أحسنت إلى الوقت لم تسد ليه. فكذلك لو قال حج عني مفردا وجاء بقران جاب إحسان أتى بشيء زائد لكن القران لا بد له من دم فهذا الدم من يلزمه هذا المتطوع. هذه المسائل كلها على هذا المنوال وهي سهلة تقرأ من عند نسك تقرأها في البيت الفقد للصفحة التي خلفها مسألة أن يحج عن أبوين ويده معهما إن لم يحج وقيل وغيرهما ويستحب أن يحج عن والديه أو غيرهما للقرابة يعني. نعم والمقدم لأنها محرمة الإحرام تقدم أمه سواء كان حيين إذا قلنا الحنابلة والشافعية يشترطون الحج عن الحي إذا كان عاجزا عن الحج أو عليه حج الفريضة ولم يتمكن لعجزه جاز أن يميت في حياته. إذا كان الوالدين موجودين عجزا عن الحج قال يقدم الأم عن الأب لأنها أكثر ذرا ألزمه بالبر من غيرها. نعم. ويقدم الواجب أبيه على نفسها. إن كان الأب عليه الواجب الأم عليه نافلة قدم واجب الأب على نفسه. نعم. لف عليهما نفلا مفرد يقدم دين أبيه على نفسه لنفسه. نعم. ولكل منهما من هو لديه من نفسه لا يكون الأب والأم إذا أراد الولد أن يحج حجة تطوع لا حجة الإسلام فهو أن يمنعهم من ذلك بحاجة لهم، الأم أن تمنعه والأب أن يمنعه، لكن قبل أن يشرع في الحج قبل أن يتجرد يقول لبيك اللهم لك، إذا دخل في الحج لا يلزم في ليل عطفه عن سعي. نعم. ويلزم طاعتهما في غير معصية المواقيت. بعد انتهى من الحج وشروط الحج انتقل الى المواقيت التي يلزم الحاج الا تجاوزها الا وهو محرم. نعم. وميقات اهل المدينه من تلك الليله، واهل الشام ومن والغرب من الجوفه، واهل اليمن يلملم، واهل الحج وأخذ المجرد ذات أجل. باب المواقيت هي جمع ميقات، ومعناه لغة الحج، والمراد به ها هنا زمن العبادة ومكانها. الميقات فجاءت بمعنى الحج، هكذا يقال بعضهم زعم بعضهم أنه بمعنى الحج، لكن في الأصل هو مصدر للزمان لا للمكان. ميقات فلان كذا يعني وقته المحدد الذي يلقاه او ياتي فيه او كذا يسمى الميقات الزماني، ثم استعمل في الميقات المكاني. نقول الميقات معناها الوقت المحدد الذي يتفق عليه الشخصان وهو غالبا في الزمن، ثم انتقل واستعمل في المكان فيقول ميقاتكم الموضع الفلاني او ميقات لقائنا كذا، بمعنى موعد المكان الذي نلتقي به، والا الاصل الميقات للزمن لا للمكان، ثم انتقل للمكان. وان كان الميقات بمعنى الحج كما قيل فلا اشكال فيه، اذا قيل مواقيت الحج بمعنى الحدود التي يجب على المسلم المكلف اذا اراد ان ينشئ حجا او عمره لا بد أن يحرم من عندها ولا يتجاوزها. بينها وبين المدينة ستة أميال أو وبينها وبين مكة مسيرة عشرة أيام. حليفة أبعد المواقيت عن مكة، وبقية المواقيت قريبة من بعضها، لكن أبعد المواقيت هو ذو الحليفة. والمواقيت هي أماكن حددها الشارع محيطة بمكة، فلا يأتي مسلم أراد أن يحج إلا أن يمر عليها أو يحاديها. جاءت من هنا يلملك، وجاءت من قرن المنازل، وجاءت من مكان المدينة ذو الحليفة، وجاءت من رابع، فلا يأتي إنسان برا أو بحرا إلا إما أن يمر عليها أو يحاذيها، لأن هكذا محاطة، هذا من إعجاز هذا الشرع. الأمر الثاني الحكمة في هذه المواقيت أن من أراد دخول مكة لأحد الأنساب فلا بد أن يكون هناك حرمة للمكان يعظم فيه بيت الله عز وجل، يتجرد الإنسان عن المخيط ويلبي لله عز وجل ويمتنع عن أمور، كما أن للمسجد حريمة، المسجد المعد بالصلاة إن لم يحط بسور فيعلم أن هناك أماكن لا يصح فيها البصاق ولا يصح فيها البول ولا يصح فيها البراد، وإن كان لا يصلى فيها لأنها حريم للمسجد مما يصان به المسجد. فكذلك دخول البيت شرع الله فيه لمن أراد هذا البيت أن يعظم من مكان بعيد قبل دخول في هذا البيت المكرم المعظم عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين. وقلنا أن هذه المواقيت محاطة بمكة ولا يمكن أحد ممن أراد الحج والعمرة إما أن يحاذيها أو يكون يمر عليها، لا يكون مكان لا يحاذى فيه، هذا لا يوجد في حاطتها بمكة. وكانت ذو الحليفة أبعد المواقيت، فسروها بأنها هي المصر بمعنى حاضر المدينة، وإلا ما كان دونها فقرى صغيرة. فلما كان أهل المدينة أرادوا الحج وغيرهم يبعدوا عن ميقاتهم خفف الله عنهم، فأهل البصرة وخراسان والعراق وسوق ومصر والشام وما إلى ذلك ميقاتهم أقرب إلى الحرم، لأن الواجب عليهم أن ينشئوا الإحرام من الميقات. فالسفر الذي يقتضيه إلى الميقات إما شهرا أو دونه أو فوقه، فهم يتمتعون كما لو كانوا مسافرين، يلتحقون ثيابهم ويغطون رؤوسهم، فما عليهم من شيء يمنع منهم كالحلال حتى يصلوا إلى الميقات. لو منعوا، لو كان الميقات بعيدا ومنعوا، فكان يشق عليهم لخروج من مكان بعيد على الرواحل إذا جردوا من المخيط وجردوا من غير ذلك، وطلب منهم الإحرام لشق عليهم حتى يصلوا إلى البيت. ومن باب التحقيق كانت الحواضر غير المدينة ميقاتهم أقرب إلى مكة لأجل أن يستمتعوا بمدة السفر، والمدينة لما كانت عاصمة وكانت كبيرة وهي أقرب إلى مكة من غيرها جعل ميقاتها أبعد المواقيت. هذا هكذا حلله أهل العلم. وإن كانت نشأة الآن مدن أكبر من مكة، لكنها مع ذلك هي ليست لا تجد مثلا ليست على ميقات ذو المواقيت، وغيرها مما كان أبعد منها ليست حاضرة المدينة فهي أصغر من المدينة، وغيرها من ممن كان بجوار هذه المدن فهي أصغر من المدينة. اسمعوا الآن. نعم. وقام الشام ومصر والمرأة من الجمهة وفيدي والسجود بما تنفره، وهي قرية جامعة على طريق المدينة، وكان يسرها أهل الشام ومصر والمغرب والجمهة. صلى الله عليه وسلم ذكر أهل مصر قبل أن تفتح مصر، وذكر أهل الشام من أين يهلون من قبل أن تفتح الشام، وذكر العراق من قبل أن تفتح العراق. هذه من علامات النبوة أن الإسلام سيكون فيها. ولم يذكر غيرها من المدن كالسودان ومن كان على ساحل إفريقيا، والله أعلم، لأن المسافة قريبة جدا ومحاذاته للمواقيت واضحة تماما، وذكر ما كان بعيدا عن ذلك ووضح له. فأهل الشام إذا جاءوا على البحر، وأهل مصر إذا كانوا جاءوا على الساحل، وأهل المغرب جاءوا على الساحل، لا بد أن يمروا بالجحفة أو يحاذوها. نعم. وهي قرية جامعة على طريق المدينة، وكان ما هي يعني؟ ما هي الجحفة؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة فهاجر معه من الصحابة، فكانت المدينة فيها حمى، فأصاب المهاجرون حمى وكانت تنتابهم بين حين وحين، فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الله أن ينقل حماها إلى الجحفة لأنها كانت موضع يهود، فنقلت حماها إلى هناك، فشفى الله المدينة وأذهب عنها هذا الوباء، وكان فيها ميقات. نعم. وهي على ستة أميال من البحر وثمان مراحل من المدينة وثلاث من مكة، وأهل اليمن يلملم وهو جبل من جبال الكمامة على ليلتين من مكة، وأهل ليل هو بفتح النور والسجود الجيل وأرصاح المصالح وما بين قرى إلى سواحل، وكلها من عمل الجماعة. وقال الجوهري هو خلاف القول. إذا قلنا أن نجمع بين الجرس إلى سواد الكوفة فمعنى نجد المعروف هي ما اعتلى من الأرض. إذا قلنا نجد ما سوى الغور يعني ما سوى المنحفظ من الأرض دخل فيها نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد المعروف هذا. ولعل هذا أصح أن كل من كان أعلى من الأرض المعروفة تسمى نجدا. يدخل فيها نجد اليمن يدخل فيها نجد الحجاز يدخل فيها نجد المعروف. نعم. ميقاتهم قرن المنازل. ميقاتهم قرن المنازل. وبعضهم يطلق عليها قرن التعالي. قرن التعالي الجبل وسمي بقرن التعالي لكثرة التعالب التي تأوي إليه وسمي بقرن التعالب. والصحيح أنه قرن المنازل وهو موضع معروف. واختلف فيها هي القرية المعروفة أو الجبل وراءها. لكن ذلك هو الحد هو الميقات لمن أتى من هذه المنطقة. نعم. ويقال له قرن المنازل وقرن التعالب وهو تلقاء مكة على يوم وليلة. على يوم وليلة منها وأخذ مشرق ذات عرض هو مسجد معروف سمي به لأن فيه عرق وهو الجبل الصغير. وقيل فالعرق الأرض الثمن الحروب والطهر. وأذكر ما روى ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة والحسين ولأهل الشام ولأهل جمل ولأهل جمل أصله أصل هذه المواقيت ما روى ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. معنى وقت عرفنا معناه اللغوي إما بمعناه خص بزمان أو مكان أو بمعناه حدد. إذا قلنا خص بزمان ومكان فإذا قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خص هذا المكان ميقاتا وقتا لمن أراد أن يدخل مكة لحج أو عمرة أن ينشئ من عند هذا المكان إحراما أو بمعنى حدد فكلاهما صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حدد هذه المواقيت. نعم. لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم هن لهن يعني هن الإشارة لهذه الأماكن هذه الأماكن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن أي لأهلهن. هذه الأماكن لأهلها الساكنين فيها أو القريبين منها. هن إشارة ليه قلنا لأمواقيت. وكلمة اللام هنا سمى لام الاختصاص أو لام الاستحقاق أي هذه إنما يستحقها ويختص بها هؤلاء الذين ساكنون فيها أو قريبين منها هن لهن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كما أنها لأهلها يتذلك لكل من مر أتى عليها يعني مر عليها لكل من مر عليها من غير أهلها كل من مر عليها من غير أهلها. كنا المدينة ميقاتهم ذا الحليفة والقرى التي حول المدينة ميقات ذو الحليفة، والقرى التي هي في ذو الحليفة ميقات ذو الحليفة. فمن مر عليها من غير هذه القرى ميقاته كذلك ذو الحليفة. ما الدليل على أن من مر على المدينة من أهل نجد أو الطائف أو الشام ثم أراد أن يشيء حجا لا يقال يا أهل الشام مقت لكم رسول الله ثم الجحفة إنما ميقاتكم الجحفة، ويا أهل الطائف يا أهل نجد إنما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن المنازل؟ لا يقال لهم ذلك، قال لهم أنتم هنا وأردتم إن شاء حج فحج من هذا المكان، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن هن لأهلهن، فهن كذلك تختص لمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذا ثم يقول صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة ثم جاء إلى أحد هذه المواقيت لا بد أن يحرم. الإحرام هو العزم والنية بالدخول في النسك، إذا أراد الإحرام والنية والدخول في النسك، ومن شروط التجرد هو الإحرام التجرد، الإحرام الدخول في النسك، أن ينوي ويلبي أنه دخل في المسجد وتجرد. الناس سموا التجرد هو الإحرام، لا الإحرام الإحرام هو الدخول في المسجد، والتجرد من واجبات الحج، إنه لا يلبس مخيط ولا يلبس كذا ولا يلبس طيب. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم ممن يريد الحج والعمرة، مفهومه ما هو؟ هذا منطوق يفهم منه أن من مر على هذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرا، إنما يريد دخول مكة. ظاهر الحديث مفهومه أنه لا يلزمه حج ولا يلزمه عمرا، إنما يلزم من أراد أحد النسكين وهو مار بهذه المواقيت لا بد من إحرامه. فمن مر عليها يريد زيارة أقارب أو تجارة أو مرور عليها لأنها تشق الطريق إلى الطائف، فهذا ليس به إلزام، هكذا ظهر الحديث. وسنعرف الخلاف إذا وصلنا إلى هذه المسألة إن شاء الله. نعم. ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ، يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان منزله دون هذه المواقيت فميقاته من أهله أو من حيث أنشأ. فأهل جدة دون الميقات، واضح هذا؟ وأهل عسفان وخديج وما دونها دون الميقات، وكذلك القرى التي من الجنوب دون ألملم أو يلملم فهي دون الميقات، فإذا أرادوا حجا أو عمرة فمن منازلهم من حيث أنشأوا، هل من المنزل أو آخر المنزل على خلاف، لكن أصح من منزلهم المسجد قبل بعد الاغتسال وكذا ثم ينوي فلا مس شيئا. عرفنا هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم من كان منزله دونهن فمهله من حيث أنشأ، أي مكان إبلاله ودخول الإحرام من أهلي أو من حيث أنشأ الإحرام، فهي مواقيت الحج منها لا يجوز تجاوزها، ولا يجوز الإحرام من قبلها، طلبوا في ذلك، لكنه مكروه عند أكثرهم، والجواز قد أجازه بعضه. أما بعد هذه الإحرام فلم يجزه أحد، فمن تجاوزه ناسيا أو عامدا لا بد أن يعود إلى المكان فيحرم منه. وهل عليه دم ولو عاد؟ ولو عاد مسألة فيه خلاف، سنعرفها إن شاء الله فيما يلي. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وكذلك أهل مكة يهلون منها. تمام الحديث، ذكر المواقيت، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل حليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر ومن جاوره، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان أهله دونهن في ميقاته من أهلي أو من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج من وين؟ من مكة. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم ميقات العمرة، ما ذكر العمرة لأهل مكة. هل كان عن النسيان؟ هذه أحكام. وما كان ربك نسيا، وإذا كان أشار للنبي صلى الله عليه وسلم من قاتل كذا في العمر هذا. فلما لم يتكلم صلى الله عليه وسلم لأهل مكة دل على أنه من خرج عن مكة خارج الحل وأراد الدخول إليها له أن يأتي بعمره، ومن كان داخلا في مكة فلا معنى لذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة ولا يعرف أنه أتى بعمرة. والصحابة دخلوها وجلسوا كثيرا ولم يعرف عنهم أن أحدهم أتى بعمرة. وسنذكر هذه إن شاء الله. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل العراق تحت عرق، رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر مرفوعا نحوه رواه، لأن ذات عرق فيها خلاف، هل توقيتها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فله وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، ثم جاء عمر فلما كان لم يعرف وشكى إليه أهل العراق أن طريقهم جور على قرن عن قرن الملاذ البعيد عليه، فجعل ذات عرق المحاذاة لها وقتها لهم رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لكن خجل عنه رضي الله عنه، فكان ملهما محددا، يعني غالبا ما يوافق الوحي ويوافق الرسالة فيما يأتيه رضي الله عنه، فكان توقيته ذات عرق موافق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل أن هذه المواقيت ثبتت بالنص، وقال بعض العلماء منهم الشافعي منهم أن ذات عرق من جهاد عمر. وفي البخاري عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران يصلحوها، لما فتح هذان المصران، المصران يعني بها الكوفة والبصرة، وهي لم تفتح إنما بمعنى بنيت، إن البصرة والكوفة إنما بنيت بعهد خطت لعهد المسلمين، وسمي فتحت بمعنى أنها بنيت واستعمرت. نعم. لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فحج له ذات عرق، والظاهر أنه فتي النص فوافقه برأيه، فإنه موفق للصواب، وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيم وهو واجب وراء ذات عرق مرحلة أو مرحلتين يلي الشرط. لأن في رجع الحنفية أراضي يقول أن الأفضل أن يحرم من العقيق واجي بعد ذات عرق، فقال لا، ليس الأفضل من ذلك، الأفضل من حيث حده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وفق لأهل المشرق العقيق تفرد به يتيم إن أبي زياد وهو شيعي مختلف فيه، وقال ابن معين وابو زرعة لا يحتج به، وقال ابن عبد البر ذات رفق في قاتل في اجماع. ولو جاء في حديث الحديث ضعيف لا يحتج به. نعم. وهذه المواقيت لأهلها كما سلف ولمن مر عليها من غيره، فالشامي يمر بذي حليفة فإنه يخرج منها نص عليه، قيل له يحل من ميقاته من النصر، قال سبحان الله، واحتج بالخبر. سبحان الله للتعجب او للانكار، التعجب كيف يقال هذا فيه نص او انكار على من قال هذا؟ نعم. وحكاه النووي اجماعا، هذا الذي شارح قال الشامي اذا مر النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم ميقاتهم الجفة، فلما يقال فلما لا يقال له ميقات الجفة؟ قال سبحان الله، ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ يكفي هذا. نعم. وكفاه النووي اجماعا وفيه نظر، فإن المالكية وعطاء وأبا ثور قالوا يخرج من الجحفة ويتوجه إلى مثله، ويتوجه لنا مثله، ويتوجه لنا مثله. المالكية عندهم قول أن الشامي والمصري وغيرهم إذا جاءوا عن طريق البر من تبوك إلى المدينة وأرادوا أن يحرموا من الجحفة، لهم أن يحرموا ذلك، أن يذلوا من الجحفة، مع أنه مر بهذا الميقات. فيقال كيف؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال وفق لأهل الشام ولأهل الشام الجحفة، دل على أن أهل الشام ومن ساماهم في السمت في المسير إنما ميقاتهم الجحفة. فكأنه تعارض عمومان، توقيته صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة ومن واداها ومن واساها، والعموم الآخر قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن الميقات. فتعارض هذان النصان، لما تعارض ولم يريد إبطال أحدهما جعل مالك له الخيار، إن أحب ينشئ حجا من الحليفة، وإن أحب ينشئ من الساحل من الجحف. لكن اعترضوا عليه لأنه جاء حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولمن جاء بالساحل ولمن سافر أو جاء بالساحل فالجحفة، دل على أن من مر بالساحل ميقاته الجحفة. مفهومه أن من لم يمر بالساحل مر بطريق آخر في ميقاته الجحفة. فلما جاء هذا بين النص عن الداعة، فلا يصح أن يقال الشامي والمصري إذا جاء من تبوك على المدينة لا يقال ميقاته الجحفة لك الخيار، إنما يتعين ميقاته المدينة الجحفة. نعم، ميقاته ميقات أهل المدينة الجحفة. فمن منزله من الميقات فميقاته من موضع للخبر السابق. ولو كان في قرية من كان دون الميقات، الميقات خلفه وراءه إذا أراد حجا أو عمرة من حيث أنت. نعم. ولو كان في قرية يسكنها جاز له الإحرام من أي جوانبها شاء، والأولى الأبعد. يعني هذا الذي منزله دون الميقات نضرب مثلا كجدة مثلا، قال له أن يحرم من أي موضع مما يطلق عليه اسم هذه المدينة، فأخذ طرفها البعيد الذي أقرب إلى مكة جائز، ولو من حيث أنت من مكانه جائز، لكن قال الأبعد الأفضل. لو كان هو يعني مسكنه في أقصى جدة مما يلي البعد عن مكة لا مما يلي قرب مكة، فلو أنشأ حجا من مكانه فهو أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة حجك على قدر نفقتك، على قدر نفقتك أو نفقتك. إذا أخذ سيارة ومشى 20 كيلو حتى وصل إلى حدود جدة، فمعناته أنفق مبلغ في وقود هذه السيارة وفي الزمن كذا وفي ما استهلكت السيارة من أجزاء وما إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نفقتك، وفي رواية على قدر نصبك، وكل ما تعب الحاج كان أجره أكثر ممن لم يتعب. فما أنفق الحاج في الحج فأجره أكثر مما أنفق أقل من ذلك المبلغ. نعم. وأبو بكر إذا أراد العمرة فمن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من السبعين، متفق عليه. أهل مكة إذا أراد العمرة من الحج، هذا قول الأئمة الأربعة والجماهير أهل العلم. أهل مكة إذا أراد العمرة، إذا أراد العمرة بمعنى أن هذه الإرادة الأصل فيها. لا يقال المكة ما يعتمرون، لا خطأ، المكة يعتمرون، لكن لو خرجوا عن مكة وأرادوا العمرة إن كانوا على ميقات فلا بد أن يفرغوا من الميقات. لو راحوا المدينة وأرادوا حجا وعمرة، حجا أو عمرة، فلا بد من ميقات أهل المدينة. لو كانوا دون المدينة ويمرون على رابغ لا بد من الجحر، وإن كانوا دون ذلك فمن حيث عزموا على هذا. لكن كونهم يخرجون من أرادوا، يعني من هو في مكة وأراد عمرة، العمرة معنى الزيارة، بمعنى أن يأتي إلى البيت ويطوف ويسعى ويحرم، لما علموا أنه لا بد أن يزور البيت من خارج الحرم أوجبوا على أهل مكة من أراد الحج أن يخرج إلى الحل. كل من أراد أن يحج وقالوا له أخرج إلى الحل. لما يخرج إلى الحل؟ ما يقال ميقات، مثلا ليس بمقات، لكن هو أقرب الحل إلى مكة. التنعيم أقرب الحل إلى مكة، والذي عمران حل وعرف حل وما بعد يلمم حل والساحل حل، فكثير الحل هذا، ما بعد الحديبية حل. لكن لما كانت التنعيم أقرب الحل إلى مكة يقال له اخرج إلى التنعيم. العامة فهمت من ذلك أنه ميقات، وليس ميقات، هو حل، لأن المعتمر الزائر لا بد أن يجمع بين خارج الحرم وحدود الحرم، وكذلك الحاج حتى أهل مكة. المكة يحرمون من مكة لكن لا بد أن يقفون في عرفة ثم يأتون مكة، يبدأ الحج من عرفة، ولذلك ما عندهم طواف قدوم، ما يقفون، يحرمون. إن راحوا جاءوا بالسنن هذه فباتوا في منى صلوا الصلوات الخمس ثم ذهبوا إلى عرفة بها نعمة، إن ما فعلوا ذلك فالحج من عرفة، فخرجوا إلى الحل ثم دخلوا إلى الحرم، فجمعوا بين الحل والحرم. فإذا أراد أن يأتي بعمرة عند المذاهب قال له اخرج الى الحل، ما يصح. لكن هذا الذي اهل العلم الذين اختصوا بالعلم بالمناسك من اهل الحرم كعطاء وطاووس ما يرون ذلك، يقول الطواف افضل من ذهابه الى الخارج. ثم يعني لو انشأ عمرة وكان خارج مكة فبها ونعمة، لو أراد الخروج من مكة لحاجة تقتضي كزيارة بعض أقاربه في التنعيم، أو له حاجات من أعمال الدنيا بعد التنعيم، أو له حاجات في إحدى القرى التي هي محيطة بمكة خارج مكة وأراد العمرة فليأتي بها، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فضلها عظيم. لكن كونه يخرج من مكة ليأتي بعمرة لم يأتي أحد عن الصحابة على الإطلاق إلا عائشة رضي الله عنها وهي أفاقية ليست من أهل مكة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معها عبد الرحمن أخيها جاءت بعمرة، فجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بعمرة وجاءوا بحج، فعائشة رضي الله عنها حاضت بسرف فلم تتمكن أن تأتي بعمرة. لذلك لما طهرت وذهبت إلى عرفة أمرها صلى الله عليه وسلم أن تمشط شعرها وأن ترفض عمرتها، بمعنى أن لا تتم العمرة وتدخل الحج على العمرة، ففعلت ذلك. فلما رجعت قالت كيف جميع زوجاته صلى الله عليه وسلم أتوا بعمرة إلا هي ما أتت بعمرة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ذلك، فرفضت فطيبها صلى الله عليه وسلم، أمر عبد الرحمن أن يخرج إلى التنعيم لأنه أقرب الحج، لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة، وأخبرها في أول الأمر صلى الله عليه وسلم أن ذاك يكفيك، فأبت، فبعثها مع عبد الرحمن بن عوف. فهم من فهم أن كل من كان في مكة أراد العمرة يخرج إلى التنعيم فيأتي بعمرة، ليس فيه دلالة. حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه دلالة، عائشة من أفقية أو أفقية ليست من أهل مكة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخرجها إلى التنعيم ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة، لا هو ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه، حتى بعد وفاته بقرون لم يفعل ذلك أحد من الصحابة، لكن إذا أرادوا أن يأتوا بعمرة يكرروها من أوطانهم يأتوها إذا خرجوا من مكة، لكن يخرج من مكة ثم يأتي بعمرة هذا لا يعرف. عرفنا هذا؟ اقرأ. ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم ولم يكن خدا من الحلم، يعني قال إذا كانوا لا بد فلا بد أن يخرج الحلم، يجتمع الحلم مع الحرم. نعم، ليجتمع في إحرامه بين الحلم والحرم، بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة ويحرم الجمع. الجمع بين إيه وإيه؟ بين الحلم والحرم. نعم، وظاهره من أي الحل، وظاهره من أي الحل أحرم جاز، من أي الحل أحرم جاز، ظاهره لو أحرم من أي موضع من الحل جاز. نعم، لكن قال أحمد كلما تباعد فهو أعرض للأجر، قال أحمد كلما تباعد فهو أعظم للأجر، لأنه قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، كل ما تباعد أبعد كان تعب أكثر، لكن لو طاف طوافات لعدد الساعات أو الدقائق التي يقضيها فكان طوافه بذلك أفضل. ولذا قال طاووس قال والله ما أدري تؤجرون على هذه ولا ما تؤجرون، يعني خروج من الحل في كان العمر، قال لا أدري فيها أجر ولا ما في أجر. خطير، كيف تقول هذا؟ كان عالم أهل مكة، كيف تقول هذا وهي خطوات في سبيل الله وعمره مقبولة مأجورة عليها؟ قال لا أدري، لأن هذا لم يفعله أحد من الصحابة خطأ، كيف يترك البيت ثم يخرج ثم يعود إليه؟ نعم، قيل التنعيم أفضل لأنه أقرب به إلى مكة، وفي الترخيص والمستوعب حيث أرمان لاعتماده عليه السلام منه ثم بالكوفة من الحديبية. وذكر ابن أبي موسى أن من بمكة بالزير أهلها إذا أراد عمرة واجبة فمن الميقات، وإلا لزمه دم لمن جاوز الميقات وأحرم دونه. ذكر ابن أبي موسى أن من بمكة من غير أهلها، من هو الذي من غير أهلها؟ الغارب الذي لا يستوطنها، يأتيها لأشهر أو لحاجات ويقضي حاجته ثم يذهب، هذا ليس من أهلها. أهلها المستوطن إما بها له بها أهل زوجة أو أولاد، أو إقامته بها دائما حسب ظنه، هذا من أهل. بعد ذلك فقال ابن موسى هذا إذا أراد أن يأتي بعمرة واجبة لا يقال له من التنعيم، يقال له من ميقات، هو من أي بلد؟ وقال ميقات هناك ليس بالعمرة من ميقات. نعم، وإن أراد هذا الذي ليس من أهل مكة أو بمكة قال من أدنى الحل. نعم، ولو قال وأحرم بها من مكة صح ولزمه دم لمخالفة الميقات. نعم، ويمكن من خرج إلى الحج قبل طوافها وكذا بعد، يعني كان قبل طوف العمرة رجع إلى الحج قالوا اجزئوه. نعم، كإحرامه دون ميقات الحج، وقيل لا لأنه عذر واعتبر فيه الجمع بينهما كالحج. قال لا يجبر فيه دم، من أنشأ عمرة دون الحل الحرم، مكة والحرم، إذا استعمل مكة ويستعمل الحرم، إذا استعملت مكة بمعنى البنيان، وإذا قيل الحرم ما تجاوز البنيان إلى حدود الحرم، فمزدلفة لا يقال عنها مكة فتسمى حرما، واضح؟ كذلك الشرائع دي ما بعد الشرائع من جبل النور أو دونه إذا كان ما في سكان ما يسمى مكة، يسمى حرم، إذا سكنوها الناس سميت مكة، فمكة حيث يسكنها الناس، وما كانت خالية من السكان تسمى حرم، فلو ذهب إلى الحرم وأحرم منه وجاء فقيل لا بد عليه دم لأنه لم يأتي من الحج، وقيل لا يصح عمرته لأن العمرة لا بد أن يجمع فيها بين حج وحرم، هذا ما جاء من حج. نعم. فعليه لا يحتج بأمعاله وهو باقي على إحرامه حتى يخرج إلى الحج ثم يأتي إلى، وإن أتى محفوظا فلا، وفي الوقت يلزمه المضي في فاتحه وقضاها في عمرة من الحج ويوفيه عنها ولا يدخل دم المجاوزة. فرع حكم من كان في الحرم حكم من في مكة فيما ذكرنا. عرفنا الحرم عرفنا مكة. نعم. ومن أراد الحج فمن مكة بقول جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأفضل. رواه. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا، لأنهم جاءوا أمر النبي بالإحلال فحلوا بعمره، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم يوم التروية أن يجلوا من الأفضح، لكن لو فعل من منزله جائز، لو فعل من المسجد جائز. وظاهره لا ترجيح لموضع على آخر. ظاهره ظاهر ماذا؟ ظاهر النص. المسجد يقول ولو أراد الحج فمن مكة، ظاهر هذه العبارة ليس موضع أفضل من موضع، كلما تساوون في القبر. نعم. ونقل حرف عنه في المسجد ولم أجد عنه خلاف. يعني حرف نقل عن أحمد أن الإحرام من المسجد أفضل من غيره. نعم. ولم يذكره الأصحاب إلا في الميقات، قال يحرم به من الميزان. يحرم به من الميزان، يعني من تحت الميزان. نعم. وعنه في من اعتمر في أشهر الحج الحج كاد غير واحد من أهل مكة يهل بالحج من الميقات. وعنه في من اعتمر في أشهر الحج زاد غير واحد، لا معنى له، لا معنى بشرح نسوس واحد من المرتمى. وعنه رواية في من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة يهل بالحج من الميقات، لا بد من معرفة أقوال أهل العلم الغريبة، لأن طالب العلم إذا سمع هذا القول من بعض الناس ما يستكبر، يعرف أن له سلفا في الماضي. المتمتع يجب عليه حج، والقارن يجب عليه حج، لأنه جمع بين النسكين، إلا أهل مكة. فلو أتوا بعمرة في أشهر الحج وتحللوا منها ثم أنشأوا حجا في ذلك العام ما عليهم حج، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هكذا يقول الله عز وجل. هنا في هذه الرواية عن الإمام أن أهل مكة إذا جاءوا بعمرة في أشهر الحج ثم أراد أن ينشئ حجا قال يهل من الميقات، فاستشكل هذا على الأتباع أصحاب الإمام، كيف هذه الرواية تقول كذا ولا يعرف هذا؟ فأرادوا توجيهها وتخريجها، فقالوا أراد الإمام أن الأفقي إذا أراد أن أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أراد إبطال التمتع أن لا يكون عليه دم يأتي بعمرة من بلده من ميقاته فيسقط عنه الدم، لأنه أنشأ سفرين، المتمتع هو الذي أنشأ سفرا واحد، تمتع بسفر واحد في نسكين، جمع نسكين في سفر واحد. من أتعب ما يكون على الحاج والمعتمر في تلك الأزمان هو السفر، من فيه جهد مشقة بدنية ومشقة مالية، قد تخفى على بعض الناس الآن سيما من كان عنده سعة من المال، لما تقول يرجع الميقات يسهل عليه الأمر، لكن لو علم أن الميقات كم يقتضي من زمن أيام أو أشهر، كم يقتضي من نفقات، علم أن من جاء بعمرة من بلده بأشهر الحج ثم رجع وأنشأ حجا من بلده فهذا أفضل أنواع الحج على الإطلاق، هذا المعنى الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أن يشمل هذه سفرا ولهذه سفرا. واضح؟ إذا جمع فإذا أراد أن يأتي للحج وحده ولم يأتي بعمرة فالتمتع في حقه أفضل، أفضل أنواع النسك لمن أن يقتصر على سفر واحد التمتع ثم القران ثم الإفراد. إذا من أراد أن ينشئ سفرين من بلده فأن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يأتي مفردا في أشهر الحج. فهذه الرواية عن الإمام قالوا توجيهها لمن أراد أن يسقط عنه دم التمتع فيقال من أبقي أخرج إلى ميقاتك فأتي بحج ولا دم عليه. أقرأ العبارة مرة ثانية. وعنه حينما اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة منذ في الحج من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم وهي ضعيفة عند الأبقاء وأولها بعض أولها صح من التأويل أولها بعض من خروج دم المتحد عن الأبقاء من خروجه إلى الميقات. وعنه إذا أحرم من الميقات عن غيره ودخل مكة فقضى ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا تصدق على هذا المقدار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.